الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تكون بيننا اجتماعات عائلية ويتخللها مسابقات، وجوائزها تكون من ضمن ما نجمعه من العوائل المشاركة، فما الحكم؟ الحمد لله، إذا كان هذا المال من جملة ما دفعه أفراد العائلة في الترحية العامة، يعني مثلا يقال أنتم عليكم يا آل فلان كذا وأنتم يا آل فلان كذا، وهم يدفعون المال ليس لهذه الجوائز في الأصالة، وإنما يدفعونها لحاجات العائلة، فهم يتنازلون عن ملكيتها ولا يطلبون فيها عوضا، فيدخلونها في صندوق العائلة لحاجات العائلة، سواء كانت جوائز أو مسابق أو سواء كانت جوائز مسابقات أو إعانة زواج أو غيرها. فإذا كانت جوائز تلك المسابقات التي تدور في يوم العائلة من جملة هذه النفقات أو من جملة هذا المال الذي تنازل عنه أصحابه وجعلوه سبيلا لحاجات هذه العائلة، فلا بأس، لا بأس بذلك إن شاء الله، وأظنك تقصد هذا، لا بأس بذلك، لأن هذا المال قد تنازل عنه أصحابه تنازلا لا يرجون منه عوضا، وإنما جعلوه وقفا وسبيلا لحاجات هذه العائلة. ولكن ينبغي لنا أن نحتفظ بهذا المال للحاجات الملحة أو الضرورية، وأن نخفف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نخفف ما استطعنا من الإنفاق الكمالي التحسيني الذي يضر بهذا المال، فإذا جئنا إلى وقت الحاجة لم نجد المال لأنه بذر وأسرف في هذه الجوائز التي قد يستغنى عنها. فإذا لا بأس بإقامة الجوائز من هذا المال، ولا يعتبر ذلك من المغالبات المبنية على المخاطرة، ولا من القمار، ولا من الميسر، لأن أصحاب المال أصلا دفعوا هذا المال وجعلوه وقفا وسبيلا لحاجات العائلة. فإذا رأى القائمون على هذا المال أن يخصص من هذا المال يعني مقدار يسير يشترى به بعض الجوائز يشجع به، يعني إما في مسابقة نافعة، وإما في تكريم المتخرجين مثلا من الجامعة أو حفاظ القرآن في هذه السنة، فلا بأس بذلك، فهو مال مدخر لحاجات العائلة. لكن الذي أعيد وأنبه عليه: لا ينبغي التبذير والإسراف في هذا المال في أمور تحسينية كمالية قد يستغنى عنها، ويدخر للأمور الضرورية الحاجية، والله أعلم.